بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. قال المصنف رحمه الله في أرجوزته المئية في ذكر حال أشرف البرية: أكمل في الأولى صلاة الحضري من بعد ما جمع فاسمع خبري، ثم بنى المسجد مسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع سيرة أشرف البرية وخير البشرية صلى الله وسلم وبارك عليه، وذكرنا في الدرس السابق هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، وما حصل فيها من الأحداث والفصول، وما حصل فيها من المواقف العجيبة والتي خلدها الله جل وعلا في كتابه، وأيضا خلدتها السنة المطهرة. قال هنا: أكمل في الأولى صلاة الحضري من بعد ما جمع فاسمع خبري. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة أكمل صلاة الحضر عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين، ثم بعد ذلك زيدت صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر، ثم بعد ذلك بنى مسجد قباء عليه الصلاة والسلام، وهذا المسجد مسجد مبارك، النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصلاة فيه، وقيل بناه قبل مسجد المدينة، وقيل بأن المسجد النبوي بني قبل مسجد قباء. قال: ومسجد المدينة الغراء، يعني مسجده عليه الصلاة والسلام الذي يسمى بمسجد المسجد النبوي، مسجده عليه الصلاة والسلام بناه. قد ذكرت لكم شيئا من هذا فيما سبق، فالنبي عليه الصلاة والسلام أول شيء فعله حينما دخل المدينة اعتنى ببناء المسجد عليه الصلاة والسلام، وقصة بناء المسجد طويلة، وأيضا شارك النبي عليه الصلاة والسلام في البناء، وكان المسجد مبنيا من الطين والعريش ومفروشا بالحصباء، هذا هو مسجده عليه الصلاة والسلام، وقد حث على الصلاة فيه وقال: وصلاة في مسجد هذا بألف صلاة، وأما الصلاة في المسجد الحرام فبمئة ألف صلاة. نعم. ثم بنى من حوله مساكنة، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. نعم. قال: ثم بنى من حوله مساكنة، ثم أتى من بعد في هذه السنة، ثم بنى من حوله مساكن. فالنبي عليه الصلاة والسلام بنى مساكنه، وأول ما بنى بيت سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قد بنى الغرف هذه التسع، لا، وإنما بنى أول ما بنى غرفة سودة، ثم لما بنى بعائشة تزوجها بنى غرفة عائشة، وهكذا كلما تزوج امرأة بنى لها غرفة عليه الصلاة والسلام في مسجده. ثم بنى من حوله مساكنة، يعني بنى حول مسجده المساكن، يعني بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت بيوت متواضعة، بيوت أفضل البشرية كانت متواضعة، وكانت مسقوفة بالنخل وبالعريش، عريش النخل، وكان ربما إذا دخل الداخل وكان طويلا طأطأ رأسه لدنو سقف بيته عليه الصلاة والسلام. قال: ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. في هذه السنة التي هاجر فيها النبي عليه الصلاة والسلام سمع المهاجرون في الحبشة بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عددهم يزيد على 80 رجلا، فرجع نصفهم إلى المدينة، رجع نصفهم إلى المدينة، قال إلى بلاد الحبش حين هاجر، يعني من بلاد الحبشة، هذا هو المقصود. نعم. وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. نعم، وفيه آخى، يعني في العام الأول، هذا كله أحداث العام الأول من الهجرة. وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. المهاجرين والأنصار اسمان شرعيان ذكرهم الله في القرآن للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان، وهم الأنصار، وهم الأنصار. وجاء ذكرهم في القرآن في أكثر من مقام، جاء ذكر المهاجرين والأنصار. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا سماهم بالمهاجرين وبالأنصار. والمقصود بالمهاجرين من الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والأنصار هم أهل المدينة من الأوس والخزرج، كان اسمهم قبل الإسلام الأوس والخزرج، فأبدلهم الله جل وعلا باسم شرعي، هو اسم عظيم، سماهم الأنصار، امتدحهم النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، وبين فضلهم وأن حب الأنصار من الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين وبين الأنصار، قيل آخى بين 100 من هؤلاء و100 من هؤلاء، لأن المهاجرين من مكة إلى المدينة تركوا الوطن، تركوا الأموال، تركوا الأولاد، غالبهم ترك الأولاد، ترك المال، فجاءوا إلى المدينة ولم يكن معهم شيء، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فآخى بينهم أخوة قائمة على النصرة، وقائمة على التوارث، وقائمة على الرحم، بمعنى لو مات الرجل ورثه أخاه، إذا مات الأنصاري ورثه المهاجر، وإذا مات المهاجر ورثه الأنصاري، وهكذا أخوة عظيمة. حتى إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال له سعد، يقول لعبد الرحمن بن عوف: لقد علمت الأنصار أو علم أهل المدينة أني من أكثرهم مالا، فتعال نقتسم الأهل والمال. قال: نقتسم الأهل، من أعطيك نصف المال، وأيضا تختار، جاء في رواية: أطلق لك بعض زوجاتي. وهذا طبعا يدل على ارتفاع وشيجة الإيمان وشيجة الأخوة بين المهاجرين والأنصار، وإن كان هذا العرض غريبا عند العرب، لكن أخوة الإيمان طغت وعلت على هذه الأمور، وهو يعلم بأن أخاه لا يمكن أبدا أن يطلب منه هذا الطلب أو أن يوافق على هذا العرض، لا يمكن أبدا، لكن هذا ذكر سعد بن الربيع، ذكر لأخيه، وهو يشير له إلى عمق العلاقة وإلى صدق الأخوة، وإلى أن بينهما مثل ما بين الأشقاء. فقال له: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق، دلني على السوق. فذهب عبد الرحمن بن عوف إلى السوق، فاتجر، باع في السمن واللبن وكذا، فاتجر. وقد بارك الله جل وعلا لعبد الرحمن بن عوف، حتى إنه كان يقول من شدة تجارته وبركة بيعه وشرائه، يقول: لو رفعت أو قلبت حجرا لوجدت تحته ذهبا. وهذه بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه يعني لم يمكث إلا أيام فرزقه الله وبارك له. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام عليه وضر، صفرة وتغير، فقال: ما هذا؟ أو قال: مهيم. فقال: تزوجت البارح. قال عبد الرحمن بن عوف: تزوجت البارح. فقال: على كم؟ قال: على وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. فرح النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عبد الرحمن على هذه الحالة. وهكذا كان المهاجرون يسعون للعمل، وإخوانهم الأنصار هم الذين احتضنوهم وآووهم، ولذلك امتدحهم الله وكشف عن سرائر قلوبهم حينما قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. هذا الكلام على الصدور لا يعلم به إلا عالم السرائر جل وعلا، ولا يجدون في صدور حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خصاصة شدة الحاجة وليست هي الحاجة، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولذلك امتدحهم الله، امتدحهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبح حب الأنصار من الإيمان وبغضهم نفاق. والمهاجرون أفضل من الأنصار، المهاجرون أفضل، لأن الله تعالى فاضل بين الصحابة وأخبر أن من أنفق من قبل الفتح وقاتل وأولئك أعظم درجة. والمهاجرون هم الذين تحملوا في أول الإسلام، تحملوا الأشياء العظيمة. والمقصود بأن آخى بينهم، ثم بعد ذلك نزل قول الله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني في الذي فرضه الله جل وعلا. فبدأت العملية الآن بعدما استقر المهاجرون في المدينة وبدأوا يعتملون ويشتغلون ويمتهنون ويحترفون وبنوا البيوت وتزوجوا، جاء الفصل الآن، فأصبحت أخوة الإسلام فقط، لا أخوة التوارث، لا، وإنما بقيت أخوة الإسلام، أخوة النصرة، التناصر، التآلف، التآزر فيما بينهم. وأما التوارث فانقطع بين المهاجرين وبين الأنصار. نعم. ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به. نعم. ثم بنى بابنة خير صحبه، عائشة رضي الله عنها، بنى بها، يعني دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابتنى بها وهي ابنته تسع، لأنها قالت كما في البخاري: عقد علي وأنا ابنة ست، وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين. كانت المرأة تشب في مثل هذا السن وتكون مستعدة للزواج. بابنة خير صحبه، يعني أبو بكر الصديق وهو خير الصحابة وأفضلهم على الإطلاق. قال: وشرع الأذان فاقتدي به، يعني في هذه السنة شرع الأذان، لأنه في أول الأمر لم يكن هناك أذان، وكانوا يجتمعون بالندى، يقال الصلاة جامعة، أو يقوم الناس بعضهم يذكر بعض، قال حضروا إلى الصلاة، أو الصلاة جامعة، أو اجتمعوا. ثم راجع الناس النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية دعوة الناس، فاقترحوا الناقوس، الناقوس، ناقوس النصارى، الجرس، فكرهه النبي عليه الصلاة والسلام. اقترحوا بوق اليهود ينفخ في الصور فكره ذلك، اقترحوا النار تؤجج نار بنار المجوس فكره ذلك. ثم رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، الأنصاري الخزرجي، رأى في المنام رؤيا وهو أنه ذاهب إلى الصلاة، فقال له الرائي: إلى أين تذهب؟ فقال: أذهب إلى الصلاة. قال: وكيف تجمع الناس؟ قال: بالجرس أو بالناقوس. فكره له ذلك، قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ فذكر له الأذان. فلما استيقظ ذهب مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك، فقال بأنها رؤيا حق، ثم أمره بأن يلقن بلال بن رباح الأذان، فكان يقول له وبلال يصدح بالأذان. فجاء عمر لما سمع فقال: والله يا رسول الله رأيت هذا الذي يقال، يعني توافقت الرؤية، وقيل أكثر من صحابي رأى هذه الرؤية. فشرع الأذان من يومئذ، شرع الأذان من يومئذ. إذن الأذان شعيرة من شعائر الدين والملة، ولذلك للأذان أحكام كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغير على القرى إلا بعدما يسمع، إلا بعدما يستمع إلى الأذان، فإن سمع أذانا كف، وإن لم يستمع أذان أغار عليهم عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم مجمعون على أن أهل بلدة لو اجتمعوا على ترك الأذان قوتلوا، لو اجتمع أهل بلد على يتركون الأذان فإن للإمام، لولي الأمر، أن يقاتلهم. لماذا؟ لأن شعيرة من شعائر الدين الظاهرة المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، لا يجوز تركها، ويكفي أذان واحد في البلد على الصحيح من قول أهل العلم إذا سمعه أهل البلد. فإذا أذن مؤذن فإن هذا يعصم دماءهم وأموالهم. والمؤذنون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أربعة: بلال بن رباح الذي كان عبدا عند أمية بن خلف فأعتقه أبو بكر، وكذلك عبد الله بن أم مكتوم الأعمى وأبو محذورة وسعد القرظ. أما في المدينة فبلال وعبد الله بن أم مكتوم، وأما في مكة فسعد، وأما في مكة فأبو محذورة. أبو محذورة هو أحد المؤذنين، كان صوته جميلا كما يقول الشاعر: أما ورب الكعبة المستورة وما تلا محمد من سورة، والنغمات لأبي محذورة لأفعلن فعلة مذكورة. وابن محذورة هذا من مسلمة الفتح، وكان أول ما كان يسخر من الأذان، جلس هو وأصحاب لو يقول نؤذن هكذا، فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام قال: من منكم الذي يؤذن؟ فقال: أنا. فأقامه النبي عليه الصلاة والسلام مؤذنا في مكة. وأما سعد القرض فكان مؤذنا في قباء، في مسجد قباء كان سعد القرض رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر. نعم، وغزوة الأبواء بعد في صفر، غزوة الأبواء أو تسمى غزوة ودان بالتشديد، تشديد الدان. غزوة الأبواء هذه أول غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، وبالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام غزا 19 غزوة، 19 غزوة، وغزوات الصحابة في عهده مع النبي صلى الله عليه وسلم ولأنفسهم تزيد على 20 غزوة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه قاد 19 غزوة عليه الصلاة والسلام. أول الغزوات ما هي؟ غزوة الأبواء، وتسمى غزوة ودان أيضا. والأبواء هو المكان الذي دفنت فيه أم النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج على رأس 12 شهرا من الهجرة، يعني بعدما هاجر بعد 12 شهر خرج النبي عليه الصلاة والسلام يريد قريشا وبني ضمرة، وقد استعمل على المدينة سعد بن عبادة، وكان الذي يحمل اللواء هو حمزة ابن عبد المطلب. ثم وادع بني ضمرة، حصل اتفاق وعقد وعهد بينه وبين بني ضمرة على أن لا يمكن قريشا ولا يمكن عدوا، وأن يكفوا عن المدينة، وحصل اتفاق بينه وبين بني ضمرة، ولم يحصل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصب به من قريش، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام. وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر، يعني في السنة الثانية بدأت الغزوات تكثر وتنتشر، لأن الله تعالى أمر نبيه بذلك، وكان القتال في مكة محرما على الصحابة وعلى النبي، ما كان لصحابي أن يقاتل. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كان الغزو والقتال محرم، لا يجوز لمسلم أن يستعمل السلاح ولا أن يستعمل يده. لماذا؟ لأنهم كانوا مستضعفين، كانوا قلة، وهذا يدلنا على أنه لا يجوز المغامرة، ولا يجوز للإنسان أن يدخل في مثل هذه القضايا إلا بإذن شرعي من الله جل وعلا. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وتمكن، أذن الله له بعد ذلك بالغزو، فغزى غزوة الأبواء. ثم في السنة الثانية بدأت الغزوات تنتشر وتشتهر. نعم. إلى بواطة ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب. إلى بواط ثم بدر ووجب، يعني إلى بواط يعني غزوة بواط، وهذا بواط مكان أو جبل على 6 فراسخ من المدينة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام في 200 من أصحابه في شهر ربيع الأول من السنة الثانية من الهجرة يريد قريشا، حتى بلغ بواطا، هذا من جهة جبل رضوة، وقد استعمل على المدينة عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وحمل اللواء سعد بن معاذ، وكانوا يريدون عيرا لقريش فيها أمية بن خلف الجمحي هذا الذي كان مولى لبلال بن رباح. وكان مع أمية هذا معه 100 فارس من قريش، 100 رجل، و2500 بعير، وكان ذاهبا إلى الشام، فانفلتت العير، وهي هذه العير قيل بأن هي التي جاءت في الغزوة الثانية، غزوة بدر الأولى، والمقصود بأن انفلت أمية من بين يدي المسلمين، وهذه تسمى غزوة بواط، ولذلك ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام منهم شيء. قال ثم بدر، هذه الأولى، بدر الأولى، لأن البدر بدران، بدر الأولى وبدر الكبرى، ثم غزوة بدر يعني الأولى، ثم بدر غزوة بدر الأولى، وذلك حينما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة العشيرة، هذا هو الصحيح، وكانت في جماد الأولى من السنة الثانية، خرج في 50 و100 يريد أيضا عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، ولذلك هو قال بعدها من بعد ذي العشيري يا إخواني، المقصود غزوة العشيرة، والعشيرة هذا ماء لبني مدلج خرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد بواط غزا العشيرة ثم بدرا الكبرى، وقيل بدر عفوا الأولى، قيل بدر الأولى قبل غزوة العشيرة. نعم. ثم قال تحول القبلة في نصف رجب، تحول القبلة في نصف رجب، وهذا هو الصحيح وقول جماهير أهل العلم، في النصف الأول من شهر رجب من السنة الثانية تحولت القبلة بأمر الله جل وعلا من بيت المقدس إلى الكعبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يوافق اليهود في أول الأمر، فكان يتجه إلى بيت المقدس، وكان يكره ذلك حتى أنه كان يقلب وجهه في السماء، فأنزل الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمكث النبي عليه الصلاة والسلام 16 شهرا أو تزيد بعد هجرته وهو يتجه إلى بيت المقدس، ثم أمر الله جل وعلا النبي والصحابة إلى أن يتجهوا إلى الكعبة، وقيل بأن الأمر نزل في صلاة العصر، وهذا هو الصحيح، وما وصل أهل قباء إلا في صلاة الفجر، لأن الخبر نزل والناس في الصلاة، ولذلك تحولوا مباشرة، حتى إن الرجل يأتي القوم فيقول لهم وهم في الصلاة تحولت القبلة، فيبادرون إلى التوجه إلى الكعبة، مع أن الأمر إيش عكسي، يعني هو متجه إلى بلاد الشام إلى القدس، فينقلبون إلى الخلف فيتجهون إلى الكعبة، وهذا يدل على شدة امتثالهم رحمة الله عليهم ورضي عنهم، وأنهم متبعون للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأيضا يدل على قبول خبر الواحد كما هو متقرر في الاعتقاد وفي أصول الفقه، على قبول خبر الواحد، فيأتي الرجل يخبر الناس فيتحولون، يتحولون مع في حكم شرعي عظيم يتعلق بالقبلة، وهذا يدل على قبول خبر الواحد. إذن القبلة تحولت في منتصف شهر رجب، فقد روى البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. نعم. من بعد ذي العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان. من بعد ذي العشير يعني غزوة العشير، غزوة العشير، وقد ذكرت لكم الخلاف في كونها بعد بدر أو قبل بدر، والصواب بأنها قبل بدر الأولى، قبل بدر الأولى فرض الصيام، والصيام فرض في شهر شعبان من السنة الثانية، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بالإجماع، صام 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام، لأنه كم مكث في المدينة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 10 سنين، مكث 10 سنين، في السنة الثانية فرض صيام شهر رمضان في شهر شعبان، فصام 9 رمضانات. تعرفون بأن الصيام مر بثلاث مراحل. أولا في مكة كان صوم يوم عاشوراء واجبا، كان صوم يوم عاشوراء واجبا وهو يوم واحد وهو العاشر من محرم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يوافق اليهود في بعض العبادات، وهي شريعة من قبلنا ما دام أنها على التوحيد وما دام أنه ليس فيها شيء من مخالفة الأنبياء وليس فيها تحريف ولا تبديل، فكان يصوم عاشوراء، فرض الله عليه صيام عاشوراء. وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام صامه اتفاقا ولم يكن يعلم بأن اليهود يصومون، وقد جاء هذا مصرحا في سنن النسائي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة رأى اليهود يصومون، فهنا تعجب النبي عليه الصلاة والسلام من صومهم وسألهم، قالوا ذاك يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، قالوا نحن، قال نحن أحق بكم من موسى، نحن أحق بكم من موسى. ثم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام مر الصيام بثلاث مراحل. المرحلة الأولى التخيير بين الصيام وبين الإطعام، يقول تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، فإما أن يصوم وإما أن يطعم. ثم جاءت المرحلة الثانية وهي وجوب صيام شهر رمضان، لكن إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب إلى صلاة العشاء، وإذا نام قبل العشاء ولم يأكل حرم عليه الأكل والشرب إلى اليوم الثاني، فشق ذلك على الصحابة. وفي هذا قصة أن صحابيا جاء لزوجته بعد يوم شاق من العمل فسألها هل عندكم شيء في رمضان صائم، فقالت ليس عندنا شيء سأطلب لك من الجيران، فلما ذهبت نام الرجل، فلما عادت قالت خيبة لك، لأنه نام حرم عليه الأكل والشرب وكل شيء، فلما استيقظ من اليوم الثاني أغشي عليه، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فجاء الفرج من الله جل وعلا، وهو الصوم الذي نحن الآن عليه أهل الإسلام. يقول جل وعلا حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس هذا يمتنع فيه الصائم عن الطعام والشراب والجماع وعن كل ما في معنى الطعام والشراب والجماع، وأما الليل فمحل الأكل والشرب والجماع. هذه المراحل التي مر بها صوم شهر رمضان، ولذلك قال من بعد ذي العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعباني. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.